يقول توضأ لأجل الطواف مثلا ثم حضرت الصلاة هل يصلي به لأن النية كانت بالطواف؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن العبرة بالعمل الشرعي لا بالنية المقصودة. يعني إذا توضأت وضوءا شرعيا بنية صحيحة فقد توضأت، فيحل لك كل ما يحل بالوضوء. أما قول بعض الفقهاء إنه إذا توضأ بنية الصلاة لا يقرأ القرآن من المصحف لأن النية مخصوصة وهو لم ينوي، نقول هذا غير صحيح ولم يدل عليه دليل.